بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى، وأن يبلغنا البر والتقوى، وأن يجنبنا الشر والردى، وأن يحملنا على الخير والسنة والاستقامة، وأن يجنبنا الزلل والبلاء والمعصية، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. كنا في المجلس الماضي قد ابتدأنا الكلام فيما يتعلق بمسألة الاستواء، وذكرنا أن هذه المسألة من المسألة التي خاض فيها أهل الأهواء وخالفوا فيها أهل السنة، وما جاء من صريح القرآن ودلالة السنة على إثباتها واعتبارها وإثباتها. وذكرنا أن أهل الأهواء أكثر ما ورد عندهم في ذلك هي ما تخيلوه من المعاني الباطلة، وما استقر في أذهانهم من اللوازم الخاطئة التي مبناها على القياس ومبناها على النظر والرأي، وقد غفلوا عن قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلذلك أفضى بهم هذا إلى نفي الاستواء، قالوا لئلا يكون محتاجا إليه ولئلا تكون الجهات تحده، وذكرنا ما يتعلق بذلك. ثم وقعوا في أشد مما فروا منه، فبد أن يبينوا معنى للاستواء. فقالوا من أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، والاستيلاء في اللغة العربية هو حصول اليد على الشيء بعد أن لم تكن وقع ملكت أو حكمت أو بسطت سلطانها عليه. فكأنهم يثبتون أن الله جل وعلا استولى على العرش بعد أن لم يكن مستولياً عليه، أو بعد أن كان عند غيره. وهذا كله هو سبيل من طرق سبل الآراء والعقول وأهمل دلائل القرآن والنصوص، وترك سبيل أهل السنة من القرون المفضلة من الصحابة والتابعين من التسليم والانقياد. ولذلك كانت مقالة الإمام مالك هي بمثابة الميزان في الكلام على هذه المسألة وما يماثلها من مسائل الصفات، وتتابع أهل السنة على ذكرها وتقريرها وبيانها، لأنها مفصل في هذه المسائل وبيان للحق على وجهه، وأعظم ما يكون من التوضيح والبيان والدلالة والبرهان التي تتلاشى معها الإشكالات ويستنير معها العقل ويقرب منها النظر ويستبصر بما جاء في الدلائل والنصوص. فإن الإمام مالك لما قال الاستواء غير مجهول، فهو يتكلم عن أصل معنى الاستواء في اللغة العربية، ثم قال والكيف غير معقول. لماذا؟ لأنه وإن كان الاستواء بالنسبة إلينا في العربية معلوم معقول، لكن الاستواء بالنسبة إلى الله منسوب إلى الله، والله جل وعلا قد بين أنه ليس كمثله شيء، فليس لنا أن نعمل عقولنا أو أن نحيط بنظرنا على استواء الله جل وعلا. وقد قصر عقولنا عن هذه المنزلة وحيل بيننا وبين هذه المسألة بقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الإمام مالك والكيف غير معقول. إذن كيفية استواء الله على عرشه مسألة غير معلومة لنا، غير معقولة لنا. لماذا؟ لأنها منسوبة إلى الله، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه، والله سبحانه وتعالى قد نفى أن يشابهه أحد سواه بقوله في كتابه الذي أنزله على رسوله واستقر عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال والإيمان به واجب، فليس أمامنا وقد جاء في الكتاب وقد جاء في السنة إلا أن نؤمن بما جاء ونصدق بما نزل ونسلم بما نقرأ من كلام ربنا وسنة نبينا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بما بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمؤمنون بالله ومؤمنون بكتاب الله ومؤمنون بما جاء فيه من آيات في وصفه وفي ما يتعلق به جل في علاه. فلذلك كان الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية. والسؤال عن الكيفية بدعة، فإن السلف تتابعوا يقرؤون هذه الآيات ويتلون هذه المسائل في كتاب الله جل وعلا في مواطن كثيرة. هل رأيتم في كتاب من كتب التفسير السلف وأئمة أهل العلم المتقدمين، مع كونهم أكثر الناس نظرا وأعظمهم تدبرا وأكثرهم علما وتفسيرا، لما وقفوا عند هذه الآيات هل سألوا عن الكيفية؟ وهل وقفوا على الكنه والحقيقة والمعنى المتعلق بالله؟ لا، فكان السؤال عن الكيف بدعة. أما ما يتعلق بأصل المسألة والعلم بها والإيقان والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة وتتابع عليه سلف الأمة فهو داخل في الأمر الأول، الإيمان به واجب والاستواء معلوم غير مجهول. ولذلك قال المؤلف رحمه الله ومن الله الرسالة، قد جاءت موضحة مبينة لمن أراد أن يقتفي الحق ويستمسك به، ولمن أراد أن يستبصر بالهدى ولا يتجاوزه، وعلى الرسول البلاغ مبلغا بذلك البلاغ المبين. تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما فائدة هذا الكلام؟ فليس علينا بعد ذلك أن نتكلف بالآراء ولا أن نتعمق بالعقول والنظر ولا أن نلجأ إلى قول هذا أو ذاك، فإنما هي كلها زبالة أفكار وتجميع آراء وأنظار لم يأتي بها كتاب الله ولم يبلغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فسروا الاستواء بالاستيلاء لم يجدوا على ذلك برهانا ولا دليلا إلا أن يأتوا ببيت شعر مختلق نسبوه إلى الأخطل، قد استوى بشر على العراق من غير دم ولا من غير سيف ولا دم مهراق، فقالوا أن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء فيدل على أن هذا هو معناه في الكتاب. فكل ذلك إنما هو تجميع وتلفيق وإصرار على من قدح في قلوبهم من الضلالات وما رأوه بالعقول غير المستبصرة بدلائل الكتاب والآيات وما جاء عن السلف الصالح وأئمة الدين الذين يؤخذ عنهم العلم، وبسبيلهم وطريقهم نهتدي ونستقيم. ولذلك قال وعلينا التصديق والتسليم، وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فمن قرأ هذه الآيات فاستقام عليها حصل له الفلاح والنجاح، ومن طلب الطرائق المعوجة والآراء المختلفة فإنما سبيله في التناقض والتضاد والانتقال بين الأهواء والشبهات، ثم لا تجده يستقر على قول، ولا يطمئن قلبه على نظر، ولا يستقيم له إيمان، لأنه أدخل عقله وآراءه وتكلف في ذلك ما لم يأمره الله به، ولم يستقم على دلائل الكتاب والسنة وقول سلف الأمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك كثير. نعم. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل علو القهر؟ فهل هذا من المؤلف رحمه الله فيه شيء من التفاوت في الترتيب، باعتبار أنه ذكر العلو والفوقية ثم انتقل إلى الاستواء ثم رجع إلى علو القهر المتعلق بالعلو بالله جل وعلا؟ لا، بل هذا متسق أيما اتساق، فإن المؤلف رحمه الله ذكر مسألة العلو لله جل وعلا، وكان من أعظم دلائل العلو أدلة كثيرة، ومنها مسائل الاستواء. ولما كانت مسألة الاستواء من الشهرة بمكان ومن الخصوصية بما يحتاج فيها إلى بيان، وهي متعلقة بعلو الذات، فإن المؤلف رحمه الله قبل أن ينهي الكلام على علو الله جل وعلا بذاته فوق خلقه أنهى كل ما يتعلق بها، ومن ذلك مسألة الاستواء، لأننا قلنا من أن العلو ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قهر، وعلو شأن أو علو صفات، وهذا سيأتي بيانه. فإذا مسألة علو الذات وما يتعلق بها أو ما يتفرع عنها من مسألة الاستواء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ثم شرع في المسألة الثانية وهي علو القهر وقهر الله جل وعلا لعباده. هذا مستقر في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف وهو الخالق ومن سواه مخلوق، وهو الكامل ومن سواه ناقص، وهو الغني ومن دونه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأيضا مما يدل على علو الله جل وعلا في قهره، فإن أهل السنة لا يستقون مثل هذه المسائل من أنظارهم ولا من أفكارهم وعقولهم، بل من دلائل كتاب ربهم. يجمعون هذه النصوص ثم يفصلون فيها ويذكرونها بترتيب وتمييز حتى يتبين بها الطالب، ويسهل على طالب الاعتقاد على أصل صحيح سالم من الشبه والأهواء بتلقي ذلك من وجه لا غبش فيه ولا إشكال. ومن ذلك قول الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، فهو القاهر فوق عباده، فقوله فوق دالة على علو الله جل وعلا، علو قهر، وأن كل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو ذليل مفتقر محتاج متذلل لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وهو القاهر فوق عباده، فالفوقية دالة على قهره لهم وغناه عنهم وعزته عليهم وفقرهم له سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. وقوله سبحانه: سبحانه هو الله الواحد القهار، وهذا أيضا بلفظ المبالغة، فقهر الله جل وعلا لعباده لا أحد له ولا منتهى سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فكل ملك سوى ملك الله جل وعلا يتلاشى وينتهي، وكل مالك وما ملك مهما عظم ملكه وعز سلطانه واجتمع له من جنده واشتد له من آلة حربه وكبريائه، فإن ذلك ينتهي ويذهب، وإن ذلك يزول، ويحشر ذلك فقيرا بين يدي الله جل وعلا ذليلا، يأتي وليس معه أحد، يأتي وقد ذهب عنه الشفعاء، يأتي وهو فرد لا ليس معه قوة ولا سلطان، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، كلكم. فالكلية هنا لا استثناء فيها، فما من ملك وما من نبي وما من رسول وما من أحد وما من ثري وما من متقدم وما من متأخر إلا سيحشر بين يدي الله جل وعلا وحيدا. فكل ذلك دال على قهر الله جل وعلا لعباده وسلطانه عليهم وعزته وغناه عنهم. نعم. قال: وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الدابة كل ما يدب على الأرض فهو مأخوذ بناصيته، يعني إنه ذليل فقير لا يستغني عن خالقه، ومفتقر إلى من يقوم به. فالله جل وعلا هو الذي يتولى العباد في ذلك كله. قال: وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فكل ذلك دال على أعظم افتقار العباد وعلو الله سبحانه وتعالى وقهره لهم، فإنها جاءت على سبيل التحدي والنداء والدعاء لمن في هذه البسيطة من جن وإنس اجتمعوا أو تفرقوا، عزوا أو عظموا، فإنهم لا يستطيعون أن يخرجوا عن حكم الله جل وعلا وقدرته وما قدره الله سبحانه لهم وقضاه. ولذلك: أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا يتأتى لكم ذلك، وقد جاء على سبيل الاستفهام الإنكاري. قال: ودلائل ذلك أيضا من السنة مؤيدة لما جاء في القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، فمهما عظمت دواب الأرض وهوامها وتسلطت فإنها مربوبة لله، مخلوقة له، الله جل وعلا هو الذي يصرفها، فهو الذي يحييها وهو الذي يميتها وهو الذي يقويها وهو الذي يضعفها. فكل هؤلاء الخلائق أجمع أذلاء لله جل وعلا ومقهورون له، والله قاهرهم سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فأي شيء أعظم من تذلل العبد بين يدي الله جل وعلا بمثل هذا الدعاء، فإن فيه توسل. ومن أعظم أبواب التوسل ما جاء في هذا الحديث من ذكر ضعف الإنسان واستكانته، اللهم إني عبدك، والعبودية متجذرة في فأنا ابن عبدك أبا عن جد ومتقدما عن من فوقه ومتأخرا عن من بعده، فكلهم عبيد لله جل وعلا ومخلوقون له. وابن أمتك، والإشارة إلى الأم هنا إمعان في الحاجة والفقر، فإن العرب عادتها أن تنسب الشخص إلى أمه يعني في حال صغاره، فينسب أو فيذكر العبد بحاله في الضعف والمهانة من أنه ابن أمة الله جل وعلا، ولا يخرج عن هذه العبودية بوجه من الوجوه. ناصيتي بيدك، فكله ذلك أمره إلى الله جل وعلا، يحيي هذا العبد أو يميته، يوجهه الوجهة المباركة ويوسع عليه أو يضيقه ويملأه همًا وغمًا، أو يلحقه سقمًا ومرضا، أو يرهقه دينا وبلاء، أو يجعله طريدا فريدا، أو يسلط عليه عدوا أو ماكرا، وكل ذلك بيد الله جل وعلا. ثم قال ماض في حكمك، فما حكم الله جل وعلا على العبد من حكم فهو ماض لا محالة، لا يستطيع العبد رده ولا يقدر على دفعه، لأن الله جل وعلا هو الذي تصرف في كونه وفي عباده. ولذلك قال عدل في قضاؤك، فمع ذلك كله فليس هذا من الله بظلم، وليس من الله جل وعلا بتعد ولا تجاوز، فإن الله له الحكمة البالغة، وله إليه ينسب الخير كله، والله يقضي على العباد ما يكون فيه ابتلاء وامتحان لهم، إن صبروا فازوا، وإن رضوا بقضاء الله جل وعلا نجوا، وإن تسخطوا أو امتنعوا أو اعترضوا كان عليهم الوبال والثبور في الدنيا والآخرة. فكل ذلك ومثله كثير كما قال المؤلف رحمه الله تعالى دال على هذا المعنى في علو الله سبحانه وتعالى وقهره لعباده وفقرهم إليه وحاجتهم له سبحانه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عبيده الذين افتقروا إليه فعبدوه، وتوجهوا إليه فقصدوه، وأخلصوا له فدعوه، فسلمت قلوبهم أن تميل إلى أحد سواه، أو أن تقصد أحدا دونه، أو أن تتوجه إلى غيره، وأن يسلم بذلك قلوبنا ويخلص بذلك نفوسنا، على ذلك نحيا وعليه نموت في كل أحوالنا، لا نحيد ولا نزل لا في قول ولا في فعل، وأن يجعل الإخلاص ملء قلوبنا وتمام أمورنا، وأن يكمل لنا توحيدنا وإيماننا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.